عليك يا مصطفى. يا مولانا عليك يا دكتور. حط رمضان بقى هلا اهي. رمضان بقى عندي. بحب القرآن من طول الليل. الصبح. محدش ينام. لا تقولن لك الله. الذين ينفقون في سبيل الله النبي. احسن عليك بالصبر كده يا شيخ محمود. لا النبي ابو عمرو ابنه وجبه ثاني زي بعض. الله يرضى عليك. نور على نور يا رسول محمود عليك ان شاء الله. الله القران الله الله والله يحب المحسنين. الله الله إلى مغفرة من ربكم وجنة. والذين إذا انت عم الحج والله الحاجه ده انا دعم الحج محمود النبي الشيخ محمود عم الشيخ محمود يرد عليك يا محمود خد حضره النبي جميل يا عم نور ويكرا سيدنا نعم يا صوت ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا بس عليك الله حبيبي الله على ذات أولئك جزاء ونعم أجر يا من يعمل عاويل وعافين نعم يكرمك عم الشيخ محمود اللهم قويك وديك الصحة يا رب ويك شر عن الناس الوحش الله أكبر الله يا سيدي الله أكبر عليك عليك على أحقه Allah عليك. نعم في شو مكان يا ابو طارق. وقبل المسجد الاربعيه واللغه الالوان والحديث الكبرى